فهمت من هذه الرسالة شيخ محمد حفظكم الله بأن بينها وبين زوجها مشاكل، حيث تذكر وأنها تعاني من مرض نفسي، وبأنها لا تستطيع أن تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية. فما هو السبيل لبناء الحياة الأسرية السعيدة في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان التفاهم من جانب واحد وهو الزوج والزوجة مقصرة، فبماذا تنصحونها وتدعو منكم أن تدعو لها؟ أنصحها بأن تصبر وتحتسب وتحاول بقدر ما تستطيع أن تصلح العشرة بينها وبين زوجها، وهي مع دعاء الله تعالى والاستعانة به وحسن النية ستنال مقصودها، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. ولا تتعجل بطلب الفراق. وأما دعاؤنا لها فإني أسأل الله تعالى أن يصلح حالها مع زوجها، ولكني أخبرها وأخبر غيرها أيضا أن دعاء الإنسان لنفسه أفضل من طلبه من غيره، فكونه هو الذي يدعو الله تعالى خير له من أن يقول يا فلان ادعو الله لي، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومنة الله عليك خير من أن يمن عليك رجل مثلك أو امرأة مثل المرأة. ولا شك أن من طلب السؤال من غيره سيناله شيء من الذل والتذلل لهذا المطلوب، فكونك لا تطلب أحدا وتبقى عزيز النفس خير من أن تطلب شخصا يدعو لك. فوصيتي لها إلى هذه المرأة ولغيرها أن يدعو ربهم عز وجل وأن لا يلتفتوا إلى غيره، وأن يدعو الله وهم موقنون بالإجابة غير مستبعدين لها، وليكرروا السؤال والدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، وليعلموا أن الله تعالى قد يمنع عنهم ما دعوه به لمصلحتهم، حتى يكرر الدعاء ويخلص اللجوء إلى الله عز وجل. والدعاء نفسه عبادة يقرب إلى الله، وانتظار الفرج من الله تعالى عبادة يوجب تعلق العبد بربه، تعلق قلب العبد بربه عز وجل. وكم من إنسان ازداد إيمانا بتأخر إجابته، وازداد لجوءا وافتقارا إلى الله حين تأخرت إجابة الطلب. ولا ينبغي للسائل أن يستحسر ويتعجل فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يلح ويلح مرارا وتكرارا، فإنه ليس بخائب إطلاقا، لأن الله تعالى إما أن يستجيب له وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه، وإما أن يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة. نعم.